السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة هي الليلة الأولى من هذه الدروس إن شاء الله، التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا كل عمل صالح، وأن يغفر لنا كل عمل سيء، يتجاوز عنا بفضله وجوده، وأن يجعل هذه المجالس مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر، يثبت به أقدامنا على الصراط، أن يلهمنا به كلمة الشهادة عند الموت، وينجينا بها من كل هول وغم وكربة، إنه سميع مجيب. آمين آمين آمين. الليلة بما أنها بداية الدروس، اخترت عود كلامي على التوبة إلى الله. اللهم تبنا إلي، اللهم تبنا إلي، اللهم تبنا إلي، اللهم تبنا إلي، قبل توبتنا وقل عثراتنا، نجنا من كل سوء إنك سميع مجيب، واغفر لنا كل ذنب، اللهم اغفر لنا كل ذنب. التوبة من درحنا أين تنهم موتوا، حد ما يعرف أين تنقبل يالتو غافس، لأن ليلة القدر اللي في رمضان جات انكتبت فيها لوائح الموتى، فيه واحدين دارك له يتزوجوا وهما قاع ملك الموت، فات نعطاتهم نسختهم منهم موتى، واحد يمكنهم فتحوا شرائك ومؤسسات وهما من الموتى، وفيه واحدين يمكنهم عينوا فرحانين بينهم عادوا مسؤولين وهما من الموتى، وفيه وفيه وفيه وفيه لو أن مولانا طلعك على اللست اللايحة طير لك الروزة. قالوا العلماء النهارات الله ثلاثة، جميع الأيام الله ثلاثة بالنسبة للإنسان، خالق نهار مضى ما تري قدرت فاتنقفل على ذاك اللي عدلت فيه ومشئ، خالق نهار اللي هو الصبح ما تعرف كان قدركم، خالق نهار اللي فيه ما عندك منه ما هو الدقائق اللي تتنفس ما تعرف كانهم مازالوا عندهم طول والله يوافي. إذن ليس للإنسان من زمنه إلا الساعة التي يعيشها، وتقد ما تكمل. والطبيب إن يجيه الإنسان المحيوس صور الطب يطرح حيده والله آرته على قلبه، ولذلك تسمعوا في الإذاعة السكتة القلبية، يعني تمرق الروح يحنى القلب بها اللي مات لمرقلي، لكن المنتر يعني تفرق لهي لك مات لا تحرك مات لا تطنطا، لأن القلب فيه دقات، وكيه المنتر يعد الزمن وعند من يوفى أجلك يتوقفوا مات لا عندهم شبرق اليوم. إلي عد شاب قيس المقبرة ذي فيها شكلك، إلى عاد الشابة وجميلة ذي والها قبر مكتوب عليه هذا قبر جميل ما أغني عنها جماله، إلى عت مكتوب لكنك طويل العمر تدخل في القبر ذي هو فلان طويل العمر هو مية، شكلك كامل ذي هو قدامك، لكن قال لك انتبه زي الاسم ما يأدي، وكبر الوظيفة ما يزيش، وكبر الخيمة ما يزيش، وعلمك ما يطول عمرك، وصلاحك ما كذا، هي أعمار مؤجلة ومقدرة، يوم يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنا قال كافيه يلعب عليه الشيطان يريد يقول له حانيك تصبر حانيك تعدى المعصية ورانا كتوب، راه اخبط في أعمارته يقول وانا قاع من دركان وقاع لاهي لاهين قاع نعيش شنين نعقب قاع انتو تلا ماشي تغرني وتو. اذا لعمر ما معروف ولا فيكم ألقاش ما هو متأكد انه دور يموت حق حتى اذا مشى في الحج وحجاجنا الميامي ويقيم ماشي وفسخ دراعته والباس ويقيم ماشي ونعطوا له مسائل وحده علن يا الملك ما هم عدلش بالباس افسخ له وشو كانك تتكرسل شو كانك تطرع لك كدية ووقف هون وصدك ومشي له ولن يوفى منها كامل ينقال له قيس المدينة المنورة توقف المسجد النبوي هو لك النبي صلى الله عليه وسلم انا عنكم شيد عاقبين للموتى وني شيد لهو قاع افضل خلق الله في طبقات الارض معناها ما باقي حد لا تجيب للناس زمزم ولا تجي انت مزمزم يا الله تجيهم لا في الدرس لا ينسى تقيسه البدر له مالك شي من صنادرة الصحابة متكين في طبقات الأرض اللي يشهد لهم رب العالمين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولا ينقال اسم واحد منهم ما قال رضي الله عنه انت رضية ما هي عندك والبقاء ما هو خالي وعقبك يقول له ما رزرت النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بيك انت منحت لك ذي المشي اللي انا بطولها ويمن التكاليف ينعت لك ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ادخل في طبقات الارض معناها انك انت قاع اخبار كورس هو راضي مولانا عن اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر لا اله الا انت بعده وارضنا اللهم امين. وتم مولانا يكرم اصحابه اللي ندار له في اكتافه وراجل فيهم ماير ما يقدوا ينسكوا واحد منهم انه هو الوحيد من الصحابه اللي ينقال له الصديق الصحابة هذا النوع من النجوم والخطوطة وشان يرى لا تدي ما قدوا يلحقوه كل واحد منهم رضي الله عنه واقع له يا غارني تريد حق أبو بكر قالوا الصديق ما خارج حد أصدق بعد رسول الله من أبي بكر من أدم ما يكذب لا ظاهرا ولا باطن. الثانية أنه دار مولانا في المصحف أنه هو رقم اثنين لاني تتخطى أفضل الخلق عرف انه متواليه افضل الخلق من هذه الامة ينقال لك اذا يقول ثانية اثنين ثانية بالرجل الى عثمانك مدمكي ثانية اثنين عقبك ينقال انه يقول لصاحبه اذا هو من الصحابة قطعا وتموا لنا يكرموني تكا فكته تم ماشي على وطياته انين ام اللي مات اندار فكته لعل يبقى نوع من الاكرام ما وعدل للمخلوق ما هو نبي ولا هو معجزة يا غار الله مخلوق تم يصدق بالله ورسوله يتبع واطياته إني تكاه مولانا عند كتاب حق الله يا أهل الحجاج طار الله الخير جون موريتاني والله جبيد أخرى أقول لهم اللي جبرنا اللي عرفنا نموت ما عنده ما بيطري إلى سخت الباسة ونشيت في الخارج وصليت وركعت وكل شيء عدرته لا بد من ذيك التكية في ظلمات القبر ودوري مثل علي قبرك من الظلمة ينين تعود كأنك في سواد الليل مقطوع عنك جميع الأضواء ولا عاد قاع مولانا معذبك ذا الخلع للذرقاع ما يسول عنا إذا المدة مستقبلها كامل الموت معناها أنها يا الله تعجل بالتوبة. التوبة ما معناها توبة في اللغة معناها الرجوع كأنك نيت توب المولانا معناها رجعت له ونيت تعصيه معناها انك اعطيته بظاهرك انك ما نقاب المولانا ولا نقاب للعنف كلما عصيت الله فكأنك ادبرت عن الله انا هيا مولانا ماني صاد شور ذا الشورة كل معصية اعراض عن الله اني عدت عالم جليل نيت تعصي مولانا يا الله ينقلع عنك عالم ويندار لك جاهل إلي تعود نبي وتعصي الله تصبح ما تيت نبي الجاهل الدرجة يقول لي عالم من يعصي مولانا يعود جاهل قال مولانا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة لا به الجد عاد يعرفني ما يعصيني. شنه الدليل على أن النبي لن يعصي مولانا يعود جاهل؟ قولة يوسف اللي قال مولانا إنه من عباده المخلصين ورسول من رسول الله. قال له قال مولانا إنه قال إن عرضت عليه المرأة إنه يزن به قالوا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مجرد نتبع لي المرأة ونرتكب معها الفاحشة لا يتخط على اسمي من الأنبياء وتسجلني في الجاهلة. الله يحفظك. إذا لا علم مع المعصية ولا نبوة مع المعصية ولا خير مع المعصية. ما تحني عاد تتفلس من تعصي الملك. تبارك الله. هل فهمتم من الكلام ولا ما فهمتم؟ تبارك الله. إذا اللي عمر ما نعرف وين انت. طيب من درجة التوبة قلنا هنا الرجوع الله لله تعالى. الرجوع لله جل وعلا. قال مولانا يذكر المجاهدين ناس اللي تنقتل في سبيل الله. الله أكبر. الله أكبر. ويجي يوم القيامة واحد القط قاتل في سبيل الله لا مقطوع عيده يدشي معلق الويد تشهد يوم القيامة بأنه قطعت يده في ذات الله. هذه بعد لي نصدفته مولان ويشوا بعض المجاهدين دمهم السائل في المحشر ياك يشهد لهم على أنها دماء سالت في وجه الله. قال مولانا الناس كاملة نشراها. مولانا قالوا نشرانا سابق قعنا خلقه. والله بعد من عندنا مخاطبين قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أيوة مولانا شرانا شعاطينا في بلده. قال بأن لهم الجنة. عاطيكم أكبر ثمن نعطيه وهو الجنة. الجنة من درشنه. بعض الناس راكين يسمع الجنة قال ما يعرف قيمته. هذا اسم اللي فوقنا اسبع سماوات متطابقة والتراب اللي تحتنا اسبع ترابات ونيني نقرنوا كامل تنقبض اسبع سماوات قد من يوف اسمه يلصق فيه كيف الباش اسمه الاخر ويلصق في ذاك ثالث يعني يكملوا السبعاية وتقبض التراب السبعايات وتلصقهم كيف نفس الموضوع تكمل بهم السماوات وتمقط الجميع كامل وتقابلهم مع الجنة يعودوا لا قد عرضها يا غير طولها قاع ما يجبر. لا إله إلا الله. وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. الله يجعلنا من الله لا يحرمنا من ذم الخير. الله لا يحرمنا احنا قاع. انا ضركين نطلب المولانا نطلب مولانا واحدين في الواكشوط انه الله لا يحرمهم من تقسيم القصرة نجبر شمنا امين يتحس. والله نيمر واد تفرق زينا يشنوا يا واحدين بهم امين. يا غير حد نحرم من نيمر واد الجنة. اليوم النهار وعقاب يشوك الملائكة ويبلغوك السلام من مولانا. انا هنك نحرمت حرمان ما وراء حرمان ولين الطوشن وتستراح. يقول لك رب العالمين انت تبقي قاع من سرت من التبشير والإكرام يبقاوه الجنة. يقول له ما أنا عالمين بشي أعطيتنا الجنة وسكنتنا وكافر. يسولوا العلماء يقول لهم مولانا قال لنا شنبقوا وقلنا له الكافي هذا شنبقوا. يقول لهم هو بقي النظر إلى وجه رب العالم. اللي نقول لهم ولا نتمناه علي يقولون والله متعتنا بالجنة ونعمتنا فيها وعطيتنا يا غار القتل وشوفوا وجهك انت الكريم المتعالي. هذا اللي نعم علينا بخلقنا واعطانا ذا من النعم اقتل وشوفوه. عند منين يشوفوا قالوا انهم يتلذوا بالنظر الى وجه الله يفوتوا قدر من الزمن ما هم رافين على وكيل ولا اشراب على ارواي. التوبة هي الرجوع إلى الله والمعصية نوع من الهروب والإعراض عن الله. ضربنا مولانا مثال كافينا من خطورة المعصية. يعني تعصي مولانا يعملك ناسي يعملك ناسي يعملك ساهي يعملك ما كيا مرة ما يخليك مولانا به. يعني تاب المولانا مرة واحدة معصية واحدة يقدر يمحي جميع نعمه عنك. ويصب عليك البلاء ويقفل عنك باب الخير. ما ذنب واحد. إن المعاصي تزيل النعم. يعود هذا محالي فيك مارو بسبب ذنب، محالي فيك الورق بيك الذنب، محالي فيك الظل بيك الذنب، محالي فيك الأرياح بيك الذنب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم لما ظلموا أنفسهم، لكن محليلهم من الطيبات حرمنا. المعصية تحرمك حتى من لذة الطعام والشراب. ما تيجي تتمونك تقبل بصرك تعود ما تيجي تشوف، تقعد تعود ظهرك ما تيجي تقعد منه. وحيل بينهم وبين ما يشتهوا، يلي تبقي ما ترى. شفتوا قالوا أول شيء سنتبه مولانا في الخلق، خلق آدم وخلق الملائكة وخلق الجن، وجاب لنا مولانا أخبارهم في كتابه العزيز. أمر آدم، أمر مولانا آدم في الجنة هو وزوجته حواء، قال لهم أعطيكم الجنة ولا تأكلوا منك الصدرة يا واحد، ماني مستثني ما هو الصدرة. سهاهم الشيطان وغرهم كانوا منها ساهي، ولا قصدهم بعد يعصوا مولانا يغير غرهم إبليس. قال مولانا مستقري عنه، قال فنسي أكل منها نسيانا. قالوا رب العالمين وخل من الجنة وهذا النعيم اللي كضوا واسكن في التراب ومسكرك انت وعيالك وأولادك، ودور تم السد عليكم ما غبرت التعب إلى قيام الساعة، لأنك خالفت أمرا واحدا لله. قالوا إياك ما ترى حد يفلس المعصية. إذا صورت في عينيك المعصية فقد هلكت. لو كان شي قد يخلى وكلة واحدة من صدره، فكيف باللي يوكل الليل ونهار من السرق؟ فكيف من يلي يوكل أموال اليتامى ظلما؟ فكيف من يوكل من الربا بطنه؟ لا كل شكل من معصية يبات ويتعشي به والله يشرب منه. هذه صدره واحدة. قال لي إبليس، إبليس كان ساكن مع الملائكة ومسكر مولانا في السماوات ويعبد مولانا لكلا من الزمن، خلق مولانا آدم قال له اسجدوا مع الملائكة آبا سجدة واحدة. قال وراني داير عليك اللعنة وقافل عنك باب الرحمة إلى قيام الساعة. معصية واحدة انقفل عنه باب رحمتي وسعت كل شيء، وصب عليه لعنته وما زال الخزم كمله، وعاد إماما للخزم كم اعليه ذنوبه وذنوب كل من أضله. قالوا هذين الدرسين من قصة آدم مع إبليس ما تنسى كافي قاع من خطورة المعصية ينقص. ما لي قلت لكم المشاهدين اللي شاهم مولانا قال اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال يرانيكم ما قلت الله في القرآن؟ قال مولانا يقلت الأنبياء سابق وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أيوة قال هاي الاتفاقية وذي البيعة من معدلها. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. عالمين بحد أوفى بعهده من رب العالمين. قال مولانا ما اللي نستبشروا أننا عارفوا على أن احنا هم الرابحين. مولانا ما معدل شبه. أيوة لترى يبدأ أن الناس المشري يبدأها باش. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. استالبها التائبون. أول حد في الله التائبون. لكن يتوب أنا هم فتحت لك أبواب الجنة، ونين تعصي مولانا يبقى أبواب النار مفتوحين. أعرف أوقاتك اللي متأهل خير وأعرف أوقاتك الجيس الوي. التائبون قالوا بدأ في صفاتي أهل الجنة المشريين الميكورين في التوراة والإنجيل والقرآن بالتائبون. واضح الكلام ولا ما فهمته؟ إيش القرآن يوضح؟ يقول القرآن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبئ معناها خبر، خبر أمتك وخبر عبادي كاملي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قول عبادي كاملين أني أنا هو الغفور الرحيم. يا غارم ملي لا تخليها وحدها لعله يطمعوا في رحمتي وعود الله كلها ماشي على وجهه. قالوا أن عيابي هو العياب لني، قولهم على أني يخاف مني وأني ملي كريم ورحيم، لا يغروا فيا ولا يخلعوا خلعة تخطى حدود. بارك الله. يا غار قاعدة ما هو اللي ندوركم تفهموا؟ قالوا أنه نيت يذكر عن رحمته، قال إنها إنها صفة من صفاته، إن مولانا من صفاته اللي نعرف بيها أنه غفور الرحيم. الحمد لله. يا غار ما صف ما من صفاته أنه يعذب. أنت لا تمور مولانا الحد، لا تقول للمعذب، هو ما عنده اسمين قال المعذب. بارك الله. ياك ما هو اسمه لا صفته لا إمارته. يا غير نترى لا تذكر مولانا، اذكروا اني هو غفور رحيم، هذه ما ارتحب. يا غير يعذب بعض الناس، يا غير من صفات الرحمة والمغفرة ليك مارته الدائمة، والاخرى يعدلها لبعض عباده والسامع بعض. نبي عبادي اني انا غفور رحيم. يا غير العذاب وان عذابي يا غير ما قال وانا المعذب، هذه ما هي مارتي ولا هي اللي نعرف به. أنا حد يختار يعرفني دور يعرفني الله بنعمتي، ولذلك الصابع ليس من النعم هو سو عليها المارث يعني الحقيقية المغفرة والتوبة العباد. ولذلك من الغريب أنك إنين تعود تايب تعود فيك مارة من أمير المليك جل وعلا. لكن ما فهمتوا طبعا تقرأوا اسماء الله لواركم فيها التواب الرحيم. أنت تايب ومولانا تواب وني العود مؤمن، اسمك يهسم مولانا، مولانا يقول انه السلام المؤمن، وانت ان قال لك المؤمن ايه تقع عندك قاش من صفات المليك. ما نعرف كانوا يدخلكم ولا ما يدخلكم، يعني تفطر انك مارتك فيها شمل مارت المليك جل وعلا، ياك معناها انك مقرب لبس، معناها انك فيك مارة الدلع. ولذلك شوفوا يعني ترى مولانا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. ايوه ويتقرا ملي في الاحزاب يتقرا صوراتك ذوالك علو ان الله وان رؤوف الرحيم. ذوالك مولانا يقول عن نفسه رؤوف الرحيم، ويقول عن رسول المشي رؤوف الرحيم. والله ما ادخلكم. انت ان قال لك تتايب ومولانا ان قال له التواب، ومعناه انك لا تبت، معناه ان المليك عاد عاطيك غطاء ومعنى ورحمه مولل عليك، اللي يتشابه اسمك ووصفك مع صفتك وله المثل الاعلى، معناه ما يشبه قاتل. والله ما فهمته. طب فهمت العباره؟ معناه انك يرين عود اسمك إلا كذلك الواحد منا يقول لك السلام عليكم، السلام اسم من اسماء الله، ومع ذلك تسلم على الناس وتقول لهم السلام عليكم فكأنك سلمت على المخلوق باسم الله. إياك تقض عليهم السلام والعافية بسبب أنك ذكرت الله بالسلام. أمرك عندكم أنه يبدل ورقاه بونجور، والله يقول له صباح النور يعطيك النار صباحاش، صباح النور يقول له صباح كذا صباح طير. أنت مجنون عندك انك تبدل اسما من اسماء الله، شو من الصفات وش من مريدات خروجه. الله يحفظك. هذا ملاهم برتي مد اعطاها مولانا اسم من اسماءه، هو اللي تشجع بناتها ما تبدلوا لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هل فهمتم هذا؟ تبارك الله. طيب قال سعيد بن المسيب رحمه الله من اجل الله سادة التابعين أحد من علماء لجل الله، كان يطرح لي عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر، كان يسول يقول له احكي علي أخبار والدي عمر، خالد شي من حياته دركته انت أنا ما دركته. يعود يخبره عن والد عمر بن الخطاب ومناقبه، وهو من سيد التابعين سادات التابعين. قالوا على أنه فسر قول الله تعالى فإنه كان للوابين غفورا، قال الأواب كثير الرجوع إلى ربه. إذا عصى تاب، وإذا عصى تاب، فكلما عصى تذكر، وكلما عصى استغفر وندم. هذا حقا على الله ينعوذ صادق على أن يسلك من عذاب. ما الله لقى حكى بعض العلماء فيما يؤثر أن إبليس، إبليس انتم سامعين بإبليس عليه لعائن الله، لأنه خارج بعض الناس يغر الشيطان أن يعصم لنا، نعوذ بالله، وأن يعصم لنا يندم شي من الندم ما هو عاد، ويتم هقل عليه هيك المعصية أن يموت ويدخل الجنة، أن يدخل الجنة. يقول الشيطان أخلع عنا لك الظهاري، أمن آدم قاعد يبان تخل الجنة به الندم والتوبة، ونحط عارف أن قاعد له يديره كامل من الخلعة من مولانا خليه ما يعصيه، كانوا يتم ماش على وجهه. يعود الشيطان يعتبر أنه برتقع لأن الذنب ولد توبة وندامة جرته إلى رحمة الله، فيندم الشيطان على ارتكابه للمعصية. قال يقول أمن آدم عقبك الظهاري، مشيت معه وسجلت له المعصية وعقبت المعصية ولدت رقاع نوع من الحزن والخوف من الله، فما زالت به حتى أدخله الله الجنة. يقول يا ماكو برك الطهان من آدم، من آدم كالظهالي. طوى معي والله ماكو معي، أمر غريب. تعالوا تعالوا، قالوا المولانا خارج من ما خالقه، اللي الله يقول له يخلق ويخلق، خارج من خلق الله، اللي يعود مولانا لا يدل، لا يقول له يخلق يخلق وتوف. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، معناه يخلق وتوف يخلق. ونخارج بعض المخالق ما يقول لهم كن، يعدلهم بيديه جل وعلا. وليالك أنت له خلق آدم، خلق الملائكة بكن، وخلق الجن بكن، وخلى الحيوانات والمخلوقات الأخرى بكن. يعاد له خلق آدم، قالوا ما لك؟ قالوا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. يا إبليس هذا الراجل واقف أنا بخلقه بيدي، ما تصح أن حد يتكبر عليه يا عدو الله. قالوا أنت يتكلم على الرحمة والمغفرة، وأنه نين يستغفر حد ويرحم به. عيد الرحمة قال المغفرة بعض المعاني، كي قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، معناها ارتكبوا ياسر المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، معناها مغفرة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالرحمة هنا بمعنى المغفرة. قالوا ترى يتكلم القرآن على الرحمة اللي هي المغفرة، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، دور نكتبها أنا قاعد ما لله قدرها وحدها ناهي نكتبها. وجاء في الحديث الشارح لذلك إن الله قد كتب رحمته بيده قبل أن يخلق خلقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ناهي نزيدكم، انتبهوا. قالوا أنك يتوب المولانا تعود توبك فار، توبتك فارقين بيها توبتي، يتوب عليك مولانا مرتين سابق التوب انت. تبارك الله، ليه يتوب علينا مولانا مرتين وتعود توبتك انت في النقر؟ هندسة غريبة. انت يتكلم على واحدين من الصحابة توخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابع عليهم مولانا، قال لقد تاب الله، تاب حسبوا هذه تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله هي الأولى، وتاب عليهم عاد هو، هو اللي تحرك مكينته ما بيده مريال. من آدم جايت وتاب وعاقبته تاب وعاد هو في النقر. قالوا لي عاد حافك توبتك حفتتها، توبة الله مرتين معناها أنه كيف يردها الله؟ هو قدرها وأحاطها فكيف يردها؟ ما أدري هل فهمتم هذا الكلام. بدأ بتاب الله ثم قال تاب عليهم ليتوبوا. ومعناه المخلوق ما يرد المولى يكون عناية من مولانا هي اللي حركته، ولولا توبتي ميتوا. لا إله إلا الله يا عباد الله، هل فهمتم هذا الكلام جيدا؟ قالوا كيف بتوبة وقعت بين توبتين من رب العالم؟ هذه مولاه لا يخيب، لا يخيب، معناه أنك توب وتوب صادق يا الله. ثم جاء في بعض الأحاديث أنك إن التوب يفرح مولانا، كتب على نفسه الرحمة واكتب عليها المغفرة، واشترى قاع من عند الراس وشعلك براس ليه حتر مقربين، إيه؟ ومع ذلك هو يفرح بتوبتك. جاء في بعض الآثار إلى الله أفرح بتوبة عبده من العقيم إذا ولد ولد، ومن الضال إذا وجد، لا إله إلا، ومن العطشان إذا ورد. أفرح مولانا بتوبة عبده من راجل مرأة ما كانت تجبر الشاشة لتمتين يخرج له ولد، ومن رقاه كان عطشان يجبر الماء، ومن رقاش كان قارط من زيته تم يجبره. من الضال إذا وجد، ومن الضمان إذا ورد، ومن العقيم إذا ولد. شو يفرح الله به؟ هذا عندكم من الله يصد عليك اللي انت تتوب المولى لحق عندك. إيه هو قاع فرح المليك قاع له يتعبروا باش ما أنا الله قاع اللي نزيدك. قالوا عرنك اني تتوب المولى، توب المولانا صادقا يحرك الملائكة يتوبوا علي يطلبوا لك القبول. قال مولانا غافر الذنب وقابل التوب شديد عقاب الطول لا إله إلا هو إله المصير. يعني يعقب يقول الذين يحملون العرش، إيه حملت العرش، العرش ورق الفوق السماء رافدين واربع ملائكة، ونلعود يوم القيامة تدمر السماء ويدمر التراب، يشوفهم اربع ملائكة ويرفدوا معاهم العرش يعودوا عدوى ثمانية. الدليل على انهم عدوى ثمانية قال ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية من ملائكة رافدين عرش الرحمن، وعرش الرحمن مغطي فوق الجنة كم؟ هذا الملائكة اللي عاطيهم مولانا لما القرم منه. قال أها، قال على الملائكة فوقك يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. حتى كامل رجع لك نادم يا الملك لا تقنطوا لا تردوا. قالوا يا كان ملائكة الرحمن يسألون لك القبول، ورب العالمين يفرح بتوبتك وتوبتك بعد بين توبتين من قبولي، وكتب على نفسه قبول ذلك وجعلك في مقدمة لائحة المقبولين في الجهاد في سبيل الله. تأخذ من إنسان هذا من الخير مفتوح لك وانت العياب الله مبرتي تبارك الله تو معايا. قال انه موضع آخر خالقين وحدين، انتبهوا خالقين وحدين ان يبقوا في الليل مع زوجاته، والواحد متحرك الشهود والمرأة تبقيه وهو يبقيه، يرين تقول له علنها عليها الحيض والله النفاس قيم جاي ما حاصر شيء، لأن تقوى مولانا ما هو في قلبه، شهوته هي اللي تقدمه. اذكر مولانا الشير يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذن نجس قدر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. أيوة لكن اللي يخلق فمش من المريدات التحت، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توب المولانا من خزياتك وشهواتك هي اللي قمز بها الصحابة، قال لهم في رمضان إن عاد وحدين يشربوا في الليل ويتخاوي يخسر نهارهم، قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. مولانا يعلم ان فيكم ما حدين يتكاعزوا على علياتهم ويخونوا ويا الصبح وجاجين يصلوا في المسجدين هم الصحابة لجلاء. قال لهم ايه تقتانون انفسكم فتابع عليكم وعفى عنكم. ايوه لكن كنت تسرقوا مولانا ما يسرق عليه. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لا اله الا الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من ذيك الذنوب تعدل في الفراش اللي لا يطلع عليها الا من لا يغيب عنه شيء في السماء. هل فهمتم ذا الكلام ولا ما ادخلكم؟ طيب يقال ان معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل لا اله الا الله هذا الصحابي اللي هو اعلم الصحابة بالحلال والحرام. تستفتى عن الحلال والحرام تعالى المعاذ لا اله الا الله. وخالق مرة فيما رواه الامام احمد وغيره جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصيني الصحابة مغاصين وعارفين الاعمار وافية والنبي صلى الله عليه وسلم لا فرصة معطيالهم وإذا كامل الدنيا ثاني. قال ووصيني حق الله وصين توصي. قال له يا معاذ اسمع مصيك لا تشرك بالله شيئا ولو قتلوك أو حرقوك لا تشرك بالله شيئا. لا يجيك الليل ولا يجيك النهار وأنت تشرك مع الله غير. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شريك له في شيء. الملك كله لله والأمر كله لله ما يحركش ما هو بإذن منه. إلى أعطاك حد شيء الشكر يا غير اشكر ربك إله مر عرف انه هو اللي محرك وشورك عرف انه ما تشاؤون الا ان شاء الله. قالوا لا شرك بالله الا كتروك ولا حرقوا. ايوه زيدني. قالوا لا تعق والديك يعملهم امروك بتخرج من مالك واهلك. الا قال لك بوك ولا امك اترك مولات خيمتك اترك. الا قال لك خلي للحيوان خلي مالك وهله وارديك ماشي في شيء اعظم بعد لا اله الا الله وطاعه رسول الله سلم من والديك به اللي مولانا اللي عاد خلقك يا غار مشاك مع تيو تديني بالنسبه لك هي الام ويبه هو المشترك معاها وريت مولانا يخلقك مخلط بين شي جاي من المرا وشي جاي من الراهي. قال فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. وقال في آية اخرى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج تعرفوا معناها شنو؟ معناها متخلط امها متخلطة شي جاي من المرا شي جاي من الراهي. قال له لا تعقن والديك وين مراك بالخروج عن اهلك ومالك. قالوا ايوه سيدني تقريبا. قالوا لا تترك الصلاة المكتوبة عمدا فان من ترك الصلاة المكتوبة عمدا قد برئت منه ذمة الله. يا عباد الله حد مكم فرط فصل وحده يعود هذه السماء وطرام متبرأ منهم قيمة العياض. هذا من آدم مرض وحد ما يعرف طهارته ما يعرف أحكامه ما صلى. تعلموا أحكامكم من الليلة وتوبوا المولانا كاملي إن شاء الله ورشعوا لأهلكم وعيالكم علموهم دين الله والله جيبوهم المجلس حد من العلماء يقريهم دين الله سابق تنقبوا كاملي ترونس. قالوا ماتت قال له الصلاة مكتوبة عمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة عمدا برئت منه ذمة الله. ايوه سيدني. قالوا لا تشرب الخمر فإنه رأس كل فاحش. إلي تشرب الخمر يفتح لك باب السيئات كله. لا تشرب الخمر من شرب منه فإنه يرتكب كل معصية. أيوة سيدري محل الشاه قالوا لا ترتكب معصية أرعى من تعصي الملك، فإن من ارتكب معصية فقد حل عليه سخط الله، أراه أغضب ربه، أغضب ربه. الله يحفظه. قالوا إن الحزب الأول في المصحف في قصة آدم وإبليس، وقلت لكم قضيته واحد منهم أبا يسجد وهذا ما كان من شجرة. شخري قامت كركي يريد تقرأ الحزب التالي من المصحف تترقى لك دولة كاملة دمرها مولانا قاد بها التراب على السبتاش على السبت ناقة قالهم مولانا لا تمسوها، وعقبة الدشرة كاملة ما مستها قيمنا في دراج الواحد وخلوه في الدشرة ما مشاو معاه يا المان هو. قال مولانا كذب ثمود بطاواها لما هذه قال لها ثمود وصلها مولانا رسول قال له صالح. قال مولانا كذب ثمود بطاواها إذ انبعث أشقاها، أشقى مخلوق، أشقى مخلوق تعرفوا شواسة، اقتل اقتل ناقة يلي يقتل مشوشة كضم سيكي، يلي يقتل معيز كضم، يا اللي يقتل حمير صار يتعذبه من يتكو في التراب، ما عندهم بلدية يشكوله ولا عندهم وزارة تحميهم. ايش راح يقول للملك؟ اللي يقتل الكلاب كضو عندك نوني خلق مولانا وانفخ فيه الروح واعطاه معيشته وسخر له الكون، عندك نوني دور حد يبطش لي انك انت قادر عليه. لا تنسى المولانا قادر عليك انت ولمخلق وخلقك انت وربكم واحد. قال ينبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله أرعوا ناقة الله وسقياها. قال مولانا فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم قال مولانا ان الدشرة كاملة مقبوضة بذاك الراجل لان ما نهاتوا عن منكر اللي يعدل، وان مدة كاملة ان تسكت عن مولى المنكر تندار معاه. هذه الكلمة عند واحدة من موريتاني بويا لكم دينوكم، وبويا من كفر فعليه كفره، ما هم فاهمين معناه. يقرأ وسبح لهوالهم رويج الواحد يقتل ناقة، يقالني سكتت الدشرة ولا غيرت المنكر. قال مولانا دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، ما خل منهم لقاش عين تطرى فلا يخاف عقباه. قالوا هذا يدل على الذنب يعود شيء صغير في نظره وعادي، لكنه مزار الشريعة ما هو بسيط. أهو قالوا العلماء حكاية غريبة، حكاية غريبة شنو طبعا معي طبعا ياك ما يرقد حد منكم. قالوا العلماء إذا صغر الذنب في قلبك عظم عند الله، رنا خليت، وإذا عظم الذنب في نفسك وندمت عليه الصغر عند الله. إن قاع القضية متعاد سنية بساط عندك الذنب ويلك، وننعود الذنب بخمك مولانا لا يعظمه شيء. يا غير كون أنك تعدى المعصية وعاقب لك عود عندك ما ترشي، هذه جراءة على الله. إخواننا توم معي، هو أن القرآن يبين أن التوبة هي الصابون اللي يقسل عنك الخسو كام. اللي نقرأوا الحزب الأول والثاني والثالث لهما أن العلماء داخلين ضيقة لأنهم خارج من الدين ما بلغوه، هما رح العلماء متكركرين واسمه والتراب وليحرق كام يلحنهم ويدعي عليهم لأنهم سكتوا عن شمن الدين ما بلغوه. العالم داخل ضيجة من علمه ما يبلغ، هي اللي يقول مولانا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذا إيش له يعدلهم مولانا؟ قالوا أولئك يلعنهم الله وقالوا اعلن قالوا اعلن لعنة العالم الشد من لعنة الله لابليس، لان ابليس اللي قالوا وان عليك اللعنة، بينما العالم الساكت قال ان مولانا يلعنوا ويسلط عليه اهل الارض والسماء يلعنوا يتقرن عليه السماء والتراب لانه عطل شرع الله على ان يصل الى خلق الله. من ذا العالم ان يسكت شنو هو علاجه؟ ما ينفعش يكون الى عدل الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا يقرأوا فراسه ينين يقول حق كامل كيف لقاه ما ديور فيه شيء كانوا يسلك طوما فاهمين إذن نتقدموا رياك شوي لهم أن واحدة من الرجال أهرهم يجامعوا زوجاتهم ويسرقوا ويعطلوا خجانة في عبادتهم التحت التحت ما مفطنهم. هي اللي كنت نقول لكم قبل قليل الصحابة ما جيوا معاهم علم الله أنكم كنتم تختانون واحدة منكم يغشوا ويجامعوا المرأة ويشحدوها ويعدلوا شحرام عليهم في الليل في الظلمة تاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن يا كراه وتهم اطوي ملفو طوبوا المولانا يا كوى العلاج ما نعرف كانكم اذا فهمتوا انتم ونتقدموا قدامنا لهم ان واحدين عندهم البنوك المركزي والبنوك الفرعي والمؤسسات الربوية وقادية فيهم حرب من الله ورسوله عادوا بارزين عينهم يدوروا يرشعوا المولانا يقول هذه حرب من الله ورسوله يا غالفين تبتم فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان لا صحهم عمولان العلاقة وطهروا اموالكم وبدوا حياة جديد الى ما يعرف لكم اخليت والله ما فهمتوا الين نتابعوا مع القرآن نحوموا معاه نستعرضوا معاه لهما ان الديار والعليات والرجال واحد يخرص لجنبي واحد يقذف الناس الطاهرين يقذفهم بالزنا إنسان ما هو طاهر وفرش ما هو طاهر والديارين دخلوا بالاستئذان والمرأة متبرشة وكاسحة بوطها وحال كامل متخبز إيش القرآن يقول الزانية والزاني فاجلدوا يرمون المحصنات يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ذوك اللي جاءوا بالإفك معناها يسوقوا على الناس بالباطل يتم يجيبنا يقول للمؤمن يغضوا يقول للمؤمنات يغضضنا يا العليات ديروا عليكم البساتكم ويا الرجال ديروا عليكم البساتكم إلي يوفى من ذا كامل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا عبادي قاد يفيكم النار وتوبوا لي لا تخلوا لا إله إلا الله انتم مبلنين جبروا قاع راجل وعنده مشاكل زوجاته عندهم قدر من الأمور ويتملأوا عليه ويتكاروا عليه عليات الضيار وعندهم قدر من الأحوال إيش القرآن يقول انت توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ولن يوفى من ذا كامل يقول لموها وهذا القلت ما ينقال وتائبون معناها يقول لهما النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا وحدات من زوجاته لهما هما يكيدون وش من الكيد رضي الله عنهن. إيش القرآن يقول انت ظاهر عليه وتعرف المظاهرات إلى جمعت وتوافقت وعدت متكيدين على الرواية فإن الله هو جبريل هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إلى عدت يا عائشة أنك طفلة صغيرة وإلى عدت أنتم الأخرات قد تزوجت وعدت وشكلكم لأحق القادة الحق عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إنين بقاوا في نقر المحيط الأطلسي إنين وفى من ذا كامل الدنيا قام فيها العياض قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح لا إله إلا الله لهم أن وحدي كفار ويختاروا يرشعوا المولان كانوا كفار ويدوروا يرشعوا إيش القرآن يقول ما هي مشكلة ليختار ينضم للمؤمنين ويترك عنه الكفر فيتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يروحوا في الله حول عندهم مشكلة ثم يفهمين ولا ما كن فاهمين لهما أن وحدين سراق سراق ما يخلوا لي في العين وقد طلق فياس من القيف ومتخمين في ذنوبهم. إيش القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم يا ألف من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الوقت انتهى. أنا كانت عندي بيكم جولة ماركم سمعتوا الدنيا قايم فيها المقير كاملة. التالي الصقاع الرؤساء والجندرميري والبوليس والقرد والميليشيات والحكام والناس كاملة اللي عندها السلطة اللي منها يتعرض العباد مولانا بالظلم ويهينهم على دين مولانا ويتعرض لهم اللي يقتل واللي يسجن واللي يعذب على دين الله. إيش القرآن يقول؟ قتل أصحاب الأخدود واحدين مجهورين لهم احفر مديولة فيهم النار حتى كامل خالف الرؤساء في ذاك الزمن يدار في النار. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أيوة المعركة علاش؟ قال وما رقموا منهم ما بهم شايفين عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا معرفة عرضوا للناس في دينها وحاولوا يضلوها ويقهروها ويعذبوها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى تابون ناصر ولا ما تابون فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما بقي باب من أبواب يهتم به العبد في معصيته إلا وفتح الله عليه باب من الرجل. معايا إلى عاد واحدين في المرصة وتجار وكم شنهم واحد كبير شريكة وشرايك وظل الله يقمر في المرصة ويظلم الناس. يتمون إذا هو أنا رسول من الرسل جاي يتقدم يقول لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا يا أخوتي عرفوا شي الميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلي يعقب يقول لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يريد يتخلوا هذا من ظلم عباد مولانا قريب ذاك العمد. الله يحفظك. والإخوة يشيروا على أن الوقت انتهى والتوبة هي مفتاح الخير كله. إيه الليلة إن شاء الله نحن توب المولانا كامل توبة صادقة. شبابنا وكهورنا وصغارنا وكبارنا ما نعرف وين تنقبلوا. حاولوا يسلمكم ان كاملين انتوبوا توبه صادقه. ما تعود باللسان تعود بالفعل ما عليها جميع اللي في معصيه المولانا ما تين نعدلوه ان شاء الله. انتوا معايا ان شاء الله. انتهى الدرس تلال الدعاء تبقوا معايا غلقوا اجهزكم. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.